بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الشيطان وحزبه، وكان آخر ما وصلنا إليه هو التشكيلة التي يمارسها أو التي يتكون منها الشيطان، والتي قد تصل في مرحلة من المراحل إلى استعمال القوة العسكرية في مواجهة المؤمنين. حزب الشيطان يواجه حزب الرحمن، أنصار الشيطان يواجهون أنصار الله، فهنا أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة بالمواجهة كما من جنس ما يواجهون النبي، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وبالتالي المواجهة مع حزب الشيطان ليس مواجهة ثقافية أو فكرية فقط، بل قد تصل في مرحلة من المراحل إلى هذه المواجهة. وهكذا استدل السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي على هذا الحزب وما يقوم به في بقوله تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد، عن الشيطان، على استفادة، استدل بهذه الآية الكريمة على استفادة الشيطان من أنصاره وحزبه في توفير الدعم لكل مشاريعه بشريا وماليا. فالآية الكريمة تشير إلى هذا الأمر: شاركهم في الأموال، وهي الدعم المادي، والأولاد الدعم البشري، لأن أي حزب أي قوة تحتاج إلى الأمرين، تحتاج إلى من يساندها ماديا ومن يساندها بتوفير المدد البشري. حتى الحروب تحتاج إلى الدعم اللوجستي والدعم بالأسلحة وغيرها، وتحتاج كذلك إلى توفير الجنود. فالشيطان أيضا يعتمد هذا الأمر عبر مشاركته، يعني عندما يقول وشاركهم يعني يصبح هؤلاء من جنده ويمارسون دوره، يعني ليس بالمفهوم الذي يفهمه الآن البسيط والخرافي الذي يفهمه الرقاة، يعني التيارات السلفية. شاركهم في الأموال والأولاد، يعني الشخص فقط يصبح الشيطان يعني كأنه معه في التجارة، وبالتالي الشخص يخسر ويحضر الراقي ليقرأ له القرآن ويطرد الشيطان. بهذه الطريقة أصبح القرآن فقط وسيلة للرقية، وسيلة لطرد الشيطان من خلال، مثل ما يفعل النصارى عندما يقرؤون الإنجيل أو غير الكتاب المقدس ثم يتوهمون أنهم طردوا الشياطين بذلك. ليس طرد الشيطان بالوعي وليس بمجرد القراءة، والمشاركة هي أن نضع أموالنا أو نضع ما نملك في أيدي شيطانية. يقول السيد عبد الملك: النشاط الشيطاني في امتداداته وتأثيراته يصل إلى هذه الدرجة، إلى المشاركة في الأموال وفي الأولاد. يعني الشخص لا يكون فقط شريكا أو جزء من حزب الشيطان، بل يضم أسرته كذلك لهذا الحزب، مثل ما تفعل الأحزاب. يعني البشر عادة الشخص عندما يوالي حزبا فكل أسرته تندمج معه في ذلك الحزب. يقول: المشاركة في الثروة البشرية سواء في الناس من الرجال أو النساء أو حتى على مستوى المال. ثم تحدث عن مشاركة الشيطان أنصاره في الأموال وأهميتها بالنسبة له، فقال: المشاركة في المال مشاركة واسعة جدا، وكثير من الأموال ومبالغ هائلة جدا من الأموال في كل مراحل التاريخ، وفي هذا الزمن أيضا بشكل كبير تصف في الاتجاه الذي يريده الشيطان. يعني كثير من الأعمال الإجرامية تمول، تصب فيها الكثير من المبالغ والإمكانات المادية. طبعا كمثال بسيط هنا، الكثير من الناس يستهلك مثلا منتجات أمريكية استهلاكية، مثلا كوكاكولا أو غيرها، وهو يعلم أنها صهيونية وأن أموالها تذهب إلى تمويل المشاريع الصهيونية، فهو من حيث لا يدري يشارك هؤلاء. عندما يوفر لهم يعني منتجات استهلاكية بحيث يوفر لهم الفرصة لأن يغتنوا لأن يصبحوا مليارديرات، وبالتالي يهيئ لهم الدعم المادي الذي يعينهم في أدائه. طبعا هذا فقط نموذج، وإلا في كل شيء. يعني أحيانا بعض الناس يساهمون بأعمال يتصورون أنها خيرية، فيدفعون أموالهم للجان تديرها أمريكا أو تديرها الأمم المتحدة، وهو يعلم أن هذه هيئات غير مضمونة وغير مأمونة. فأحيانا حتى لفلسطين يرسل أموال تذهب إلى ما يسمى بالسلطة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية تقوم بالتأمين، ما يسمى التنسيق الأمني، مع الكيان الصهيوني، وتسجن كل المجاهدين وتسجن كل الذين يقفون في المقاومة. وبالتالي الشخص هنا دعم كيانا إسرائيليا، نعم هو اسمه السلطة الفلسطينية، ولكن في حقيقته يمارس نفس أدوار الصهيونية. فلذلك يعني حتى لا يشارك الشخص في ماله يعرف أين يذهب هذا المال، يعرف أين تذهب صدقته، يعرف أين تذهب هباته. ليس الشأن فقط أن تتصدق، لكن الشأن قبل ذلك أين توضع هذا المال، ماذا يفعل الشخص عندما يذهب ويضع المال في يد مدمن مخدرات ويشتري بها المخدرات، فهنا بالتالي يعينه على المخدرات، بدل أن يذهب بذلك المال مثلا إلى أرملة أو يتامى أو ناس صالحين بحيث يعينه مراكز خيرية، لا هو يضع ماله في أي يد، وبالتالي تستثمرها تلك الأيادي المجرمة في تمويل الشيطان، وبالتالي الشخص يحاسب، هو عمل عملا صالحا ولكن مع ذلك يحاسب لأنه لم يفكر لماذا أنت هذا المال لماذا تضعه، لماذا لم تضع حسابا لمن سيصبح هذا المال. قال والمال يشمل كل الإمكانات المادية، فتمول كثير من الجرائم، تمول كثير من الممارسات السيئة والانحرافات والمفاسد الأخلاقية، يعني يصبح المجرم يعني الشخص هو الذي يتسبب، هو ربما يلعن المجرمين وهو يمولهم من حيث لا يشعر. أشياء كثيرة جدا، أنشطة كثيرة جدا، هي أنشطة إجرامية أو أنشطة مفسدة أو مضلة تمول. أكثر الأشياء هي تحتاج إلى تمويل، وأكثر الأشياء أكثر الأنشطة، ولربما كل الأنشطة في حياة البشر دائما نحتاج إلى تمويل حتى يكون ذلك الأمر، تحتاج إلى إمكانات، تحتاج إلى المال، وتعتمد بشكل رئيسي على المال. فالشيطان يصبح شريكا في كثير من الأموال من خلال تمويل كثير من الأنشطة والجرائم والمفاسد بها. قال فلذلك يمكن اليوم أن نقول بأنه يصبح شريكا أساسيا في ميزانيات ضخمة لكثير من الدول، ولدى الكثير من المؤسسات والمنظمات وكل التشكيلات التي لها أنشطة إجرامية. يعني الشخص باستهلاكه أو بشرائه لمنتجات معينة أو بدعمه لجهات لا مشكوك فيها، فطبعا هو يدعم هؤلاء جميعا ويكون شريك في الجرائم التي قاموا بها. وهذا معنى الآية الكريمة بمفهومها الواعي، ليس بمفهومها البسيط الخرافي، وشاركهم في الأموال والأولاد. يعني كل مال لا يوجه للجهة السليمة فهو سيؤول بالتالي إلى الجهة الإجرامية. ثم ذكر ثراء الشيطان من خلال تلك المشاركات وعدم حاجته لأي أنواع من الاستثمار. والشيطان لا يحتاج إلى أن يؤسس مصانع أو كذا، لأن لديه هناك داعمون كثيرون. الشيطان مثلا آل سعود الآن يعني للأسف يوجهون الثروة التي هي ثروة الأمة النفطية، بدل أن تقدم لخدمة الإسلام وخدمة الأمة الإسلامية، وحتى السعودية نفسها تربح من ذلك، تجدها توجه لدعم أمريكا ودعم الإجرام ودعم كل النشاطات مشبوهة ومشكوك فيها إلى آخره. يقول إبليس لا يحتاج لأن ينشئ له أنشطة استثمارية ليمول أنشطته، لا هو يستفيد من الأموال الموجودة لدى البشر. يقول ما يحتاج يعمل شركة باسم شركة إبليس لكذا وكذا التي لها أنشطة اقتصادية حتى يستطيع أن يقوم بعملية التمويل. يقول كل أنشطته تمول من دون تعب ولا وجع رأس، لا يحتاج لأن يتعب نفسه ويبحث عن العمال ويبحث عن كذا، لا يحتاج إلى كل هذه الأمور، بل هو يحتاج إلى فقط إلى هؤلاء، يكفي هؤلاء مشاركتهم في أمواله. ثم ذكر اعتماد الشيطان الكلي على شركائه في كل ما يحتاجه من تمويل. يقول فإبليس لم يحتاج لتمويل أنشطته في كل مجالات، المجال الثقافي الفكري المفاسد الأخلاقية الجرائم البغي الظلم الاعتداء، كل هذه لم يحتاج إلى هؤلاء جميعا. ثم ضرب مثالا توضيحيا وواقعيا على هذا فقال يعني عندما تلحظ كم قدم النظام السعودي لترامب عندما أتى في زيارته الأخيرة للمملكة، ربما تقريب 500 مليار دولار، مبلغ ضخم جدا، كم دفع؟ مئات المليارات التي ستدفع إلى أمريكا. هل هي في فعل خير ومصلحة عامة حقيقة حقيقية للأمة الإسلامية وللشعب؟ لا، ليس لفعل الخير ولا لطرف خير. إذا دعم بهذه الأموال وامتلك هذه الأموال كان ذلك في محله وفي مكانه المناسب. طبعا هذه انتكاسة كبيرة. قال فإذا إبليس لا يحتاج إلى أي نشاط ذاتي على المستوى الاقتصادي لتمويل مشاريعه، لأن هناك بشر أغبياء مغفلون يصرفون أموالهم في خدمة الشيطان وفي تمويل مشاريع الشيطان، مثل ما فعل المشركون عندما أهلكوا أموالهم الكثيرة في خدمة الشيطان. ثم ذكر الحسرة التي ينالها من يساهم في تمويل الشيطان، فقال: كل من يدفع مال من البشر مالا في غواية أو في مجال باطل أو في ارتكاب إثم هو يشتري به عذابا لنفسه. أليست هذه خسارة؟ أنت تشتري من جهنم، تدفع أموال لأجل أن تحصل على عذاب الله في ناره. أنت تدفع أحيانا لأن تنال عذابا إلهيا عاجلا في الدنيا، لأن عذاب الله منه ما هو في الدنيا ومنه ما هو في الآخرة. وهكذا الله تعالى ذكر الدعم البشري لحزب الشيطان من خلال قوله: وشاركهم في الأموال والأولاد. يعني هؤلاء الذين يزجون بأولادهم بأقاربهم بكل من لديهم إلى معسكر الشيطان، فهؤلاء يدعمون الشيطان بهذا الأمر. يقول: الكثير من الناس سيوجهون ويحركون الطاقة البشرية الكبيرة، العديد البشري، بشكل جيوش، بشكل قوى عاملة في أي مجال، في المجال الإعلامي، فالشيطان أصبح مستفيدا من ذلك، من الثروة البشرية في شقها البشري وفي شقها المادي. يعني أصبح البعض همه فقط يقول: ولدي صحفي، ولدي كذا، وهو لا يدري في أي صحيفة ولا في أي قناة إعلامية. ربما ولده يدعو إلى الرذيلة، يدعو إلى مولاة الغرب أمريكا، ويهمه فقط أن ولده يكسب من تلك الدولة الخليجية أموالا كثيرة، ولا ينظر إلى قيمة ذلك الأمر، ولأن أصبح الآن الإعلام أداة وسيلة للكسب المادي. فشخص يعمل في جريدة أو في مؤسسة كبرى لأنه يؤدي أدواره. يعني في الحرب الناعمة كان الإعلاميون يعني يؤدون أدوار خبيثة جدا في تلك قناة الجزيرة، في قنوات العربية إلى غير ذلك، يكذبون، يحاولون يستعملون كل وسائل حتى يضللوا الناس، ثم ينظر فقط يقول: فلان نجح في حياته لكونه يعمل في قناة الجزيرة أو يعمل في قناة العربية، أي نجاح هذا؟ بالتالي لا ينظر. هذا طبعا الشخص الذي أرسل هؤلاء أو أقنع هؤلاء بأن هذه وظائف محترمة نتيجة المال الذي تعطيه، هذا لا يختلف عن سائر الذين خانوا بلادهم من أجل أن يحصلوا على مكاسب مادية. ثم استدل بقوله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعماله، وهنا المشكل في كل شيء هو التزيين، وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. يعني الشيطان دائما يدعم قواه ثم يفر منه، مثل ما تفعل أمريكا عندما تجند الموالين له ثم تتركهم لمصيره، مثل ما في أفغانستان، مثل ما في فيتنام، في كل المحال عندما ترى أنها انهزمت تترك هذا الأمر. يقول: يمتد هذا النشاط كما قلنا في الاتجاهات، من أبرزها النشاط العسكري. الشيطان له اهتمامات عسكرية واسعة، حزب الشيطان، وكثير من المفاسد في هذه الحياة تكون مدعومة عسكريا وتستند إلى قوة وجبروت وهيمنة وتسلط. ولذلك الله تعالى قال: وإذ زين لهم الشيطان أعماله وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس. عندما قالوا بأن مثلا إسرائيل هي الجيش الذي لا يغلب، فنفس الكلام، يعني ما يسمى بالحرب النفسية للمؤمنين الذين يرفعون هذا الشعار عندما يقول أمريكا لا تغلب وإسرائيل لا تغلب، هم في الحقيقة يؤدون نفس الدور. وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس، عندما يشيع في الناس بأن أمريكا لا يمكن أن تنهزم، ومثل ما حصل في الاستعمار في كل بلاد كانوا يقولون: فرنسا مثلا لا يمكن أن تغلب، بريطانيا لا يمكن أن تغلب. وبالتالي هؤلاء الذين ربما مؤمنين في الظاهر وربما يقرؤون القرآن، ولكن عندما يقولون هذا الكلام هم يمارسون هذا الدور، دور تزيين مسلك الشيطان وبيان أو الاهتمام يعني أو دعم الشيطان من خلال الدعم المعنوي، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي والدعم المادي والدعم البشري وغير ذلك. يعني هذا أيضا يدخل في هذا الباب. إن الله تعالى عندما قال: وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس، هذا نفس الشيء. وإني جار لكم، عندما يقول بعض الناس مثلا ما يسمى في العلاقات الدولية التحالفات العسكرية، أمريكا مثلا تقيم تحالف عسكري مع السعودية، نفس الشيء، تقول لهم: أنا جار لكم. فهنا أيضا هذا كله من الله تعالى يذكر كل هذه الأمور. عندما نقرأ كلمة الشيطان لا ينبغي أن نفهم منها فقط يعني تلك الشخصية ربما الغيبية التي ذكر إبليس. الشيطان له تجليات، الشيطان لا يمارس دوره من خلال شخصه فقط، من خلال أعوانه الكثيرين في الجن، بين الجن وبين الإنس. وبالتالي نقرأ السياسة ونحلل سياسيا من خلال هذه الأعمال. لكل من يمارس ما ذكره القرآن الكريم في هذه الأمور هو في الحقيقة يمارس أدوارا شيطانية. وبالتالي الآية ما يسمى بالجري والتطبيق، يعني يطبق الآية في كل المحال المتناسبة معها، وخاصة أن الله تعالى يذكر أن الشياطين فيهم الإنس والجن. يعني كلمة إطلاق كلمة الشيطان على الإنس هذه إطلاق قرآني ليس ابتداع، هذا موجود في القرآن الكريم. والحمد لله رب العالمين.